الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نبتدئ سورة القمر من تفسير فتح القدير الإمام الشوكاني رحمه الله. وسورة القمر 55 آية كلها مكية في قول الجمهور، جمهور علماء على أن كل السورة مكية، واستثنى بعضهم ثلاث آيات من أول قوله تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر إلى قوله والساعة أدهى وأمر، ولكن هذا لا يصح كما قال القرطبي رحمه الله. قال ابن عباس نزلت بمكة، فالسورة نزلت في مكة. وأخرج البياقي في الشعب عن ابن عباس قال اقتربت، هي سورة القمر بيسموها اقتربت لأن أولها اقتربت الساعة، قال اقتربت تدعى في التوراة المبيضة، تبيض وجوه صاحبها أو وجه صاحبها يوم تبيض الوجوه. قال البيهقي وهو حديث منكر، أي في نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنه. وأورد مجموعة من الأحاديث فيها كلام، إلا أنه ذكر حديثا صحيحا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد، اللي هي سورتي قاف والقمر، فيها الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير هذا من المقاصد العظيمة التي لأجلها قامت السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر أنا عايزكم تاخدوا بالكم في الصورة دي، لأن أخرها راء راء راء. الراء يا أخواني الأصل فيها التفخيم، خلاص ما لم تكسر أو تسكن ويأتي قبلها كسر بشروط. تاني نقول راء ولا راء، يبقى الأصل إنها إيه؟ مفخمة. إذا كسرناها نقول ري ولا ري، ري يبقى رققت، تمام. طيب يبقى احنا عندنا احتمالين، يا تكون مشكولة عن مؤسامة، يا تكون ايه ساكن، يا اما متحركة واما ساكن. المتحركة عليها فتحة عليها ضمة تكون مفخمة، تحتها كسرة تكون ايه مرقق. خلصنا من المتحركة اللي عليها حركة، ناخذ الساكنة. الساكنة ننظر إلى ما قبلها، إذا كان اللي قبلها مكسور مكسورا ترقق، وإذا كان مفتوحا ومضموما تفخ. يبقى الأصل إنها مرققة مفخمة، ولكن الكسر هو اللي بيه يخليها مرققة، سواء الكسر تحتها أو قبلها إن كانت ساكنة. بس قالوا في شروط الساكنة اللي قبلها مكسور: أن تكون الكسرة أصلية وليست عارضة، ده رقم واحد. إن ما يجيش بعد الراء الساكنة اللي قبلها مكسور دي ما يجيش بعدها حرف تفخيم، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة: أن تكون هي المكسورة وحرف التفخيم في نفس الكلمة. تمام؟ يبقى عندنا الراء المتحركة خلصنا منها، متحركة بالفتح والضم مفخمة، بالكسر مرققة. الساكنة بنشوف اللي قبلها، لقينا اللي قبلها مكسور تبقى مرققة، مفتوح أو مضموم تبقى مفخمة. اللي قبلها مكسور مرققة بشروط، بشروط إيه هي؟ قال لك تكون الكسرة أصلية. يعني مثلا لو قلنا إينير تابتم، إيني إر، أدي الراء أهي، الكسرة هنا دي أصلية ولا مش أصلية؟ غير أصلية. ألف الوصل إرتبتم، إرتبتم ها كسرته مش أصلي، يعني هو أصل فيه مش هو مكسور، ده هو على حسب الحرف الثالث بتاعه بتكون مكسور أو مفتوح أو مضموم، آسف أو مضموم، واضح؟ لكن الكسرة مش أصلي. أصلية زي إيه؟ أصلية زي إيه؟ زي هنا مستقر، القاف تحتها كسرة إيه؟ أصلي، قاف تحتها كسر. مستمر، عشان مش عايز حد يقول هو مستمر، لا مستمر، ميم كسرة مي والراء مرققة مير، واحدة بس الراء مش عليها سكون، بس انت وقفت عليها، ما وقفت عليها بقت ايه؟ ساكن. فتقول مستمر مستقر، شايفين الترقيق ده؟ طيب، لان قبلها كسرة ايه؟ اصلي، ليس بعدها حرف تفخيم. طبعا احنا قلنا كسرة هم ساعات بيعتبروها شروط، كسرة اتنين اصلية، ثلاثة في نفس الكلمة، واخد بالك ازاي؟ الشرط الثاني او الرابع بقى كده، ان يكونش بعدها حرف تفخيم، زي كلمة قير طاس. قير الراء ساكنة اهي، وقبلها ايه؟ كسرة، كان المفروض نقول ايه؟ قير، نقول قير طاس. قال لك بس جه بعد الراء حرف تفخيم، حروف التفخيم اللي هي ايه؟ خص خه الصاد، ضغط الضاد والغين والطاء، قذ خص ضغط قذ، مجموعه في الجمله دي. خلاص، مين يعرف يجيب لنا معناها بكره الجمله دي؟ دي جمله مفيده، خص ضغط قذ، تجيبوا لنا معناها بكره الجماعه بتوع التجويد. فدي حروف التفخيم، اذا جه حرف منها بعد الراء الساكنه اللي قبلها كسره دي تفخم الراء، نقول قر طاس، قر قر قر، فخمنا الراء اهو، مناش قير طاس. خلاص. طب فرعون الراء مرققه ولا لا؟ ساكنه قبلها كسره اصليه وليس بعدها حرف ايه؟ نقول فرعون. خلاص. طب فرقه، نقول فرقه ولا فرقه؟ ليه؟ بعد الراء قاف، خص ضغط قض، القاف من حروف التفخيم. خلاص اخواني، خرجنا من التفسير الى التجويد. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، الراء مالها؟ طب والراء اللي قبلها اقتربت، لان عليها ايه؟ وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، في كم راء هنا؟ أربعة. يروا، قولوا على طول مفخمة مرققة. يعرضوا، ها مرقق يعري مش يعرضوا، برضك ناس بتقرأها غلط، يعرضوا رضوا، لقي دي ايه رضوا دي ري، يعرضوا يعرضوا ويقولوا سحر، ها. طب لو وقفنا على سحر ليه؟ وقبلها سكون برضه، يبقى زينا اللي قبلها سكون، نشوف اللي قبل اللي قبلها ماشي، لب لب لها ايه؟ مكسور كسر اصليه اهو، يبقى سحر. لو وقفنا نقول يعرض ويقول سحر، نوصل نقول سحر، والله فخمناه لانها صارت مضمومه. سحر مستمر مرقق. طب لو وصلناها مستمر رو، فخمناه لان لما وصلناها بقت مضمومه. وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. أمري، شايفين مش أمر ر، لا غلط، أمري مستقر. اقتربت الساعة يعني قربت. طب هي قربت؟ احنا بقالنا كم سنة الآية دي نزلت؟ مئات السنين، ها؟ فهي قد صارت باعتبار نسبة ما بقي بعد قيام النبوة المحمدية صلى الله عليه وسلم إلى ما مضى من الدنيا قريبة. قريبة يعني مثلا لو فات 1,000,000 وفضل 2,000 تبقى قريبة ولا بعيدة؟ ليه؟ بالنسبة إلى ما مضى فهي قريبة جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت وأنا والساعة إيه؟ أنا وجاي وراي الساعة. لكن احنا دايما للأسف، وده من ضعفنا، هذا من ضعفنا، بنقيس بأعمارنا 70 سنة و80 سنة، فشايفين حاجة كبيرة قوي، ده أنا عاش 100 سنة تصدقوا، فانا عمره 110 سنة، ولما نتكلم في حاجة كبيرة كده ده عندهم كان يعتبر لسه في المهد يعني. فأعمار الأمم الماضية 110 ده بالنسبة إلى ما بقي من عمره نسميه احنا لسه في المهد، لما يكون لسه يعيش له 150 و 1500 سنة و 1600 سنة ويبقى عنده 110، يبقى معناه انه لسه في المهد، صح؟ هو مش لسه في المهد حاجة، هو بشنب ودقن وكل حاجة، بس يعني بالنسبة إلى ما بقي نسميه في المهد. فالآخرة بالنسبة إلى ما بقي فهي إيه؟ قريبة. ويمكن أن يقال إنها لما كانت متحققة الوقوع لا محالة كانت قريبة. يبقى كلمة قريبة لها معنيين، لها معنيان. الأول هي قريبة بالنسبة إلى ما مضى، اللي باقي بالنسبة ما مضى ولا حاجة، قريب جدا. أو حاجة تانية، إن كلمة قريبة تقال للمتحقق الوقوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما آت فهو إيه؟ وكل ما آت قريب، صح؟ كل ما هو آت فهو إيه؟ قريب. أنت عمال تقول يا عم لسه الامتحانات آخر السنة، يا ابني ما هي جاية، فدام جاية يبقى قريبة، جاية جاية، فنقول أنها قريبة. فهذا اقتربت الساعة، كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ما عادش فاضل من الدنيا حاجة، اللي مضى كتير جدا بالنسبة اللي باقي ده قريب جدا. وإما كأن ربنا بيقول لنا الساعة قادمة قادمة، آتية آتية، وكل ما آتي فهو قريب. تمام؟ يبقى كل ما تقرأ اقتربت الساعة تستحضر المعنيين دول. اقتربت الساعة كما قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بعض العلماء يقولون ولأن كل من مات فقد قامت ساعته وقيامته. انت مت دلوقته، الساعة قامت بعد موتك 100,000 سنة، استفدت حاجة بما بقي؟ يبقى بالنسبة لك ايه؟ قريب. فبعضهم قالوا قريبة بالنسبة إلى من نحدثه، لان انت اذا مت الان فبالنسبه لك ما الجزء الاخير ده ولا كانك مش تبعك، مش بتاعك، كانه جزء هيتقص من الشريط بالنسبه لك ما يفرقش حاجه، مش هتصلي فيه ولا هتصوم ولا هتتقرب ولا هتعصى ولا هتعمل حاجه خالص. معايا يا اخواني؟ فصارت بالنسبه الى عمرك قريبه طبعا، واضح. ووردت أحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب، لم يبق منها إلا شيء يسير أو سف يسير. الشمس خلاص هتغرب، وشايفين الشمس نازلة في الأفق والغروب هيدخل. النبي قال لهم إيه؟ والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها، ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. يحسب بقى اليوم من أول الشروق ساعة 2 3 4 10 12 اليوم مر، ده إذا اعتبرنا اليوم النهار، لكن ممكن نقول اليوم 24 ساعة. يعني من غروب الشمس اللي فات احسب المدة دي كلها 23 ساعة، ها أو نقول 24 ساعة إلا 10 دقائق ربع ساعة. النبي لما كان فاضل على الشمس في حدود 10 دقائق كده قال لهم اللي فاضل من الدنيا بالنسبة للي مضى بالضبط زي ايه؟ زي اللي باقي من اليوم بالنسبة الى ما مضى. فاحسب كده، ده تقريبي كل ده من قرب، 10 دقائق بالنسبة ل 23 ساعة و 50 دقيقة. فهمت ازاي؟ حاجة يسيرة جدا. طيب الكلام ده مر عليه 1400 سنة او 1430 سنة، يبقى فات من 10 دقائق مثلا قول دقيقة ولا دقيقتين ولا خمس دقائق ولا ثلاث دقائق، طبعا في علم الغيب، ولكن كل هذا يبين انها ايه؟ قريبة. قال وما نرى، ده الصحابي انس يقول لما قال الكلام ده، ما نرى من الشمس الا يسيرا. الشمس كانت غروت خالص وفاضل الحته تبقى فاضله دي، مش شايفين الشمس غير حته صغيره جدا. والنبي يقول لهم هذا الحديث. ها حديث آخر يعضد هذا، حديث ابن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر، فقال ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما بقي. عمركم بالنسبة لأعمار الأمم السابقة زي اللي فاضل من النهار بالنسبة للإيه؟ لمضى من هذا اليوم. طيب وفي حديث سهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وعن وهب السوائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقني. يعني إيه؟ يعني كأن الساعة بتجد خلاص جاية إيه وكانت هتسبقني وتجاب. ده كناية عن إيه؟ إنها قريبة. لما اكون انا جاي اجري يقول لك انت جاي لوحدك، يقول شو ده ورايا هو ده كان هيسبقني. معناها ايه؟ معناها مجرد هتخيل انها هتلفت الاقي ورايا على طول، مش كده؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كله بيشير الى هذا المعنى الذي نحن عنه في غفله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. وعشان كده من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الحاشر. قال الذي يحشر الناس على قدميه، يعني هو جه خلاص الساعه تيجي والناس هتحشر على قدميه، حاجه قريبه جدا. وعن خالد بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان قال بهز وقال قبل هذه المرة خطبنا رسول الله قال فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم. موضوع خلاص ده بقدر كده، ما تصب صبابة شوية مية هتكبوهم من إناء، ياخدوا وقت قد إيه دولت على ما يتصبوا من الإناء. ها قال وإنكم منتقلون منها، ملاحظين دايما يربط بين انتقالنا إلى الدار الآخرة وبين حكاية انقضاء الدنيا، لأنه ده لا يهمك في الدنيا، هو ده لا يهمك في الدنيا، ربع ساعة اللي فضلك في عمرك ولا الساعة ولا اليوم هو ده الدنيا بالنسبة لك. لكن بعد كده انت دخلت في أمور الآخرة، البرزخ أول منازل الآخرة، فانت انقطعت عن الدنيا خلاص. فلننتبه إلى هذا المعنى يا أخواني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم منتقلون منها، أي من هذه الدنيا التي هي كصبابة الماء، إلى دار لا زوال له، الدنيا القريبة اللي زي صبت المية ديت هننتقل منها إلى دار ما بتنتهيش خالدين فيها. قال فانتقلوا منها يعني من الدنيا بخير ما بحضرتكم. انتقل منها وسيب خير، تبقى آخر حاجة انتقلت بيها انتقلت من خير عشان تروح لخير. فاهم معنى الآية؟ بخير ما بحضرتكم. احنا بحضرتنا ايه ان شاء الله؟ ممكن بحضرتنا يبقى طاعة وممكن تبقى معصية. انتقل بخير ما بحضرتكم، يعني حاول تخرج من الدنيا وانت سايب فيها الخير مش سايب فيها الشر. ايه زي ما اقول لك ايه، اقول لك يا ابني انت ده انت يعني قاعد معانا شهرين وماشي، فسيب ذكرى خير لما تمشي. الدنيا قريبه خالص، حاجه صغيره هتسيبها بسوء وشر. شايفين المعنى الجميل ده؟ ايه فما تسيبهاش بشر، انت عايش فيها قد ايه، فلما تسيبها سيب ذكرى خير، سيب امر يشهد لك، سيب خلق يشهدون لك، سيب مخلوقات تشهد لك، سيب ملائكه تشهد لك، رب العالمين يشهد لك. ها؟ قال فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا، الراوي يقول كده، لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وذكر تمام الحديث، والحديث انفرد به مسلم في صحيح مسلم. الشاهد يا أخواني لازم تعيش القصة دي، اللي هي قصة إيه؟ قصة إن هي ثواني، أنها دقائق، أنها شيء يسير جدا في عمر الدنيا، أنها شيء يسير جدا فسيبه بخير. إن القصة أكبر من كده، أنت بتتكلم في دنيا، ده أنا بقول لك ما بين مصراعي الجنة كذا وكذا، والنار يلقى الحجر فيها 70 سنة ما يوصل لقعرها، ده قعرها إيه دي وشكلها إيه؟ عايز يقول لك إن الدنيا دي شيء تافه جدا، في حاجات كبيرة وضخمة وعظيمة، سواء بخير أو بشر، بجنة أو بنار، أنت داخل على أمور هائلة. فده الأمر الذي نحن عنه في غفلة، نحن داخلين على أمر كبير جدا، الدنيا كلها وما فيها ما تسويش فيه حاجة، واحنا مش منتبهين لهذا الامر. زي ما يكون واحد عمال يقول بس نعرف يا عمي نعرف هناكل ايه، هيجيب فول ولا طعميه؟ يقول لي يا عم بقول لك العدو داخل، ده خلاص على نصف البلد وداخل علينا بدبابات ومدافع، وانت عمال تقول لي فول وطعميه؟ احنا داخلين على امر عظيم، ده امر عظيم من الحرب والشر. والعكس صحيح، لما واحد يبقى أبوه جاي كده ومن سفر بعيد وجايب هدايا وضخمة وذهب وملابس، ها يقول بس جبت لي الكراميلا اللي قلت عليها، يا ابني كراميلة ايه وملبس ايه دلوقتي، بقول لك جايبين حاجات عظيمة وذهب وكذا. فاحنا عاملين واحنا منشغلين بالدنيا وفي غفلة عن الأمر الكبير جدا العظيم جدا. فنسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا ذكرى بالآخرة وذكرى ليوم القيامة وذكرى له سبحانه وتعالى. آخر حديث عن أبي عبد الرحمن السلمي قال نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ، فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معه وحضرت معه، فخطبنا حذيفة فقال ألا إن الله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. فقلت لأبي أيستبق الناس غدا؟ هو بكرة في سباق يا أبويا؟ فقال يا بني إنك لجاهل. الحمد لله لقيت واحد زيه يخش في الناس شمال. فقال يا بني إنك لجاهل، إنما هو السباق بالأعمال. ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة فقال ألا إن الله قال اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. يعني عايز يقول إن الصحابة كان المعنى دايما فاكرينه بيذكر بالناس بيه الجمعة ديت، وما جات الجمعة الجاية برضك بيفكرهم بنفس الكلام. تمام؟ تعرفين يعني اليوم المضمار وغدا السباق؟ إيه المضمار ده؟ حد يعرف؟ اتفضل. كانوا في حاجة اسمها تضمير الخيل، يضمر الخيل يعني يجهزها للسباق عشان ما يسمنش الحصان ما يعرفش يجري، فهمني ازاي؟ فبيدوا اكل معين وكلام معين حتى تظهر خاصرتاه رشيق كده وبتاع. اليوم المضمار وغدا السباق. النهارده احنا بنجهز الحصاده اللي هنجري بها بكره. فبكره يا اخواني في ناس هتجري على الصراط، في ناس هتبقى زي البرق، وفي ناس هتمشي بطيئه جدا لانهم اثقلوا من الدنيا واثقلوا من المعاصي واثقلوا من الذنوب، فمرورهم بيكون بطيء. اليوم المضمار النهارده هو اللي تجهز فيه نفسك، خيلك والخيل التي تقصد هنا انما هي الايه؟ الاعمال. فنسال الله ان يحسن اعمالنا واقوالنا وان يجعلها على النحو الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا. اقتربت الساعه وانشق القمر. انشق فعل ماضي، هل هو انشق فعلا القمر ام سينشق؟ من علامات الساعه الصحيح او هو كالاجماع من اهل السنه انه قد انشق، حتى قرأ حذيفه وقد انشق القمر، بيسموها قراءه تفسيريه عشان يبين لك المقصود بانشق هنا يعني خلاص. فالمراد بالانشقاق الانشقاق الواقع في ايام النبوه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف والخلف. يبقى المعنى العلي أكثر مفسرين، من لا نكاد نعلم مخالفا إلا قلة، إن انشق القمر يعني وقع فعلا من آيدي، والقمر انشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: خمس قد مضينا، الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر. قال: وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان إحدى المعجزات الباهرات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم. انشق القمر يعني انقسى نصين. أيوة، اسمع هذا الحديث، حديث أنس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. الحديث عند مسلم. وقال البخاري أيضا حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. يعني عشان حدش يفتكر عينه زغللت ولا حاجة، ها؟ لا لا لا لا، ده نص الناحية دي ونص الناحية دي، والغار حراء وجبل باين ما بينهم، يعني حاجة ما إيه؟ ما يحتمل أبدا غير ذلك. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل. فرقة يعني جزء أو قسم. فقالوا: سحرنا محمد. دي أسهل كلمة، ساحر متطرف، يبدأوا يشتموا بأي حاجة. طب هنا أصل الكلام محمد ما عرفش عنه سحر صلى الله عليه وسلم. قالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كله. فبدأوا يسألوا الركبان اللي جايين من بلاد تانية، قالوا لهم: أيوة شفنا القمر نصين فعلا كذا وكذا. فبقى يرجعوا يؤمنوا أبدا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال ابن عباس: كان قد مضى ذلك قبل الهجرة، انشق القمر حتى رأوا شقيه، حتى رأوا شقيه. وقال: كسف القمر عهد رسول الله، فقالوا: سحر القمر. سحر القمر، مش بدل سحر البشر طلعوا البشر كلها، سحر القمر. فنزلت الآية: اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى قوله مستمر. وعن عبد الله بن عمر في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق فلقتين، فلق دون الجبل وفلق من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، اللهم اشهد. انهم ايه؟ ان جت لهم الايات اللي محدش يشك فيها ابدا. وفي حديث الاخر حديث عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر، فاخذت فرقة خلف الجبل، نص منه بقى ورا الجبل، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا. اشهدوا على ايه؟ على صدق الرسالة، على ان هذه معجزة، اشهدوا ان رسول الله، ودي الآية اهي. فقالت قريش: هذا سحر ابن ابي كبشة. يقصد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أجداده، فقالوا انظروا ما يأتيكم به السفار، السفار آسف، ما يأتيكم به السفار يعني الناس الايه المسافرين، يقال سفر وسفار يعني مسافرين، ويقال مسافرين لغة كلها في اللغة. فإن محمد لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، قال فجاء السفار فقالوا ذلك، أي وشفنا القمر انشق. اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشق القمر. وعن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله حتى رأيت الجبل من بين فرجتي القمر، شفت الجبل في النص كده، نص اليمادي ونص اليمادي. طبعا عشان واحد يشوف نص ونص التاني ورا الجبل، واحد يشوف الجبل على حسب الايه اللي هو شاف منه الجبل، مش كده اللي شاف منه القمر. طيب يعني ممكن الواحد، ركزوا الكلام ده، هيديك قوة كداعي إلى الله، هيعطيك قوة جدا. ساعات الواحد يقعد يحضر درس ويجيب الأدلة بقى، آيات وأحاديث، يقول بس أنا كده هقول لهم الأدلة وإن شاء الله ربنا يشرح صدرهم. أيها الناس إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وأنت جاي بقى وإيه وكل قوة بالأدلة، واخد بالك إزاي؟ قال الله، قال رسول الله، ويبصوا لك كده ويمشوا، الراجل ده بيقول ايه؟ شكله مش فاهم حاجه، شكله مجنون ولا بيهبل ده ولا ايه ولا. انت بقى معاك الدليل الواضح، بقول لك قال رسول الله، لا ده يشوفوا الامر كده شق نصين والكلام ده ما يحوقش. عارف ما يحوقش؟ ما ينفعش معاه. يعني ممكن يبقى الدليل زي امر ينشا والناس ما تؤمنش. ايوه يا اخواني، فريح نفسك، مش ريح نفسك ما تدعوش الى الله، ريح نفسك واعمل اللي عليك وسيب الباقي على الله. ان عليك الا البلاغ. حجتك قد تكون قوي وقد تكون واضح وظاهره وبينه والناس يعرضوا عنها ويصفوك انت صاحب الحجه بالسفه، وبالتالي اثبت العرش، اتاكد انك على خير، اتاكد ان معاك الدليل، اتأكد ان معاك الحجة، اتأكد بعينيك ان الامر انشاء، خلص الموضوع، محمد رسول الله. بس الناس بتقول كذا والناس كلها مش مصدقك، بقول لك محمد رسول الله، خلص الموضوع، انا شفته بعيني. فمن رأى يا اخواني ادلة الواضحة البينة امامه ابدا ما ينشغل بكلام الناس، فان الناس قد يروا انشقاق القمر ويكذبوا بل ويسفهوا قائل ذلك وفاعل ذلك أو الآتي بهذه المعجزة صلى الله عليه وسلم. الأحاديث دي تخلي ما عندناش شك أبدا إن كلمة انشق القمر يعني إيه؟ يعني انشق القمر، لأن في تفسير أخرى نذكرها. وقال الواحدي وجماعة المفسرين على هذا، على الكلام ده أنه انشق انشق، إلا ما روى ابن عطاء عن أبيه عطاء أنه قال المعنى سينشق القمر، قال والعلماء كلهم على خلافه، قال وإنما ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق القمر لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ونبوته وزمانه صلى الله عليه وسلم من أشراط اقتراب الساعة، حتى قال بعضهم في الكلام تقديم وتأخير، انشق القمر واقتربت الساعة، وقيل معنى وانشق القمر يعني وضح الأمر وظهر. أقول لك طلع الصبح وانشق الفجر، معناها ايه؟ معناها الامر بقى واضح، اقتربت الساعه وانشق القمر. لا مش قصده انشق القمر، ده اسلوب بلاغي، معناها ايه؟ الامر بقى واضح جدا. تمام يا اخواني، لما اجي اشرح لكم اقول لكم ايه بعد ما اشرح خلاص كده انشق القمر ولا مش عارف الايه دي، بشرح لكم اي حاجه تانية، اقول لكم انشق القمر ولا ما انشقش، اقصد ايه؟ اسفر الصبح ام لم يسفر، انشق القمر ام لم ينشق، يعني ايه؟ يعني الدنيا بانت وظهرت ولا لسه؟ فبعضهم قال لا ده محمول على المعنى البلاغي، انشق القمر يعني ظهر الامر ووضح، فالعرب تضرب بالقمر المثال فيما اتضح وايه وظهر. وقيل انشقاق القمر هو انشقاق الظلمه عنه، معناها انشقت الظلمه وطلع القمر، مش انشق معناها انقسم نصين، فاهمين ازاي؟ قالوا لا معناها طلع القمر من بين الظلمه، كانه انشق من بين الايه الظلمة، كأن الظلمة انشقت وظهر القمر، زي ما بيسموا الصبح فلقا. ليه؟ قال لك لانفلاق الظلمة عنه، انفلقت الظلمة فبقى صبح. هذه كلها معاني لغوية نحن في غنى عنها، لأن عندنا إيه؟ ده اللي خلاني قريت لكم 10 أحاديث في انشقاق القمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على هذا الآية اللي بعدها. الآية بعدها تقول إيه؟ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا هم كانوا بيكذبوا إن في ظلم ولا في مش عارف إيه. لا، إنما يتكلم عن آية أعرضوا عنها. واضح؟ طب هو الآية تحتمل المعاني التانية؟ آه تحتمل. آه انشق القمر عن الظلمة ووضح الأمر وأسفر. معايا إزاي يا إخواني؟ آه حصل الكلام ده كله. وانشق القمر حقيقة مما أسفر عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأظهر الأمر أبانا. يعني ماشي نقول كان كله ده لغة صح، لكن هل هذا ينفي انشقاق القمر؟ أبدا. والآية تؤكد المعنى الأول مع عدم إنكارنا للمعاني الأخرى. هذا أمر متفق عليه، انشقاق القمر الذي وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزجاج: زعم قوم في هذه الآية أن تأويله أن القمر ينشق يوم القيامة. قال: والأمر بين في اللفظ. قال: وإجماع أهل العلم. طبعا إجماع مخروق بكلام عطاء. قال: وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. قال: يدل على أن هذا كان في الدنيا لا في القيامة. تمام. طيب، والحاصل أن إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه انشق ولم يخبرنا بأنه سينشق، وإن نظرنا إلى سنة الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح وغير الصحيح من طرق متواترة ذكرت لكم بعضها أن ذلك قد حصل في أيام النبوة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا، ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ واستبعاد من استبعد، وسيأتي أو أتى لكم ذكر هذه الأحاديث. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أنا بدي أسألكم سؤال، انشقاق القمر آية ولا مش آية؟ طيب السؤال جاي لسه، انشقاق القمر آية أكبر ولا القمر نفسه؟ فاهمين السؤال؟ يعني وجود القمر في كبد السماء ودورة القمر والقصة اللي بنشوفها كل شهر دي أعظم ولا انشقاق القمر؟ القمر في ذاته أعظم من انشقاق القمر. عارفين ليه ولا مش عارفين؟ إنشاء ابتداء وتعليقه هكذا ودورته وإضاءته، ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ليس سابق النهار، ده قصة المخ يلف فيها. الزادي ده احنا انا مش رافع بلية ولا حبة فول، ده انا رافع قمر معلق كده. دي مسألة دي سهلة؟ لما اقول بقى تصدق انه انشق في السماء، انشق ايه يا عم، انا الموضوع مشغول بموضوع اكبر. ماشي انشق، ده انشق بقى اخف ويتعلق اكتر، لكن انا بسأل دلوقتي دورته ديت ازاي، وتعلقه بالسماء ووقوفه بين السماء والارض كده ازاي، وانه يدن في الدورة ديت لا يخرقها، كل شهر هي نفس الدورة لدرجة احنا نحس بالشهر دي ونشوف عليه. الموضوع ده يا اخواني اصلا آية في نفسه، الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ها؟ لكن فيه قلوب لا ترى الآية إلا في غير المألوف. المألوف يبقوا مش شايفين عادي عادي. يعني يمكن أفوستكم أخ ما شاء الله على علم وبيتكلم كلام راقي جدا بأصول الشرعية، ها؟ يجي لكم واحد تاني تقول ما شاء الله عنده علم، وانتوا أفوستكم واحد أعلم منه 100 مرة، بس انتم عادي. ما هو معانا كل يوم، ده كان بياكل معانا فول ديك النهار، وكان قاعد معانا في الدرس، وكان رايح معانا، وكان اما انا كنت في التامينات وانا حللت مشكلته، فانت عشان معتاد تشوفه وتتعامل مش حاسس بما عنده من العلم. احنا عشان متعودين بنشوف القمر ها مش حاسين بالايه. وعشان كده يا اخواني لابد من مراجعه لانفسنا، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات، بس فين أصحاب العقول؟ فين أصحاب العقول؟ أنا أسألك سؤال، لو طلعت دلوقتي من المسجد مع الشروق لقيت شمس تانية هيحصل إيه؟ الدنيا كلها تتقلب، والإعلام. طب بدي أسألك سؤال، هو خلق أول شمس أصعب ولا تاني شمس؟ يعني أول واحد بنى برج كبير 20 دور، يا 20 دور إزاي ده بتاع هو علينا في إيه يا جدعان، إيه الموضوع ده؟ لكن بعد كده اتبنى 20 و30 و40 عادي عادي مش كده؟ ونسمع ده بنوا ناطحات السحاب، ماشي اللي بنى 20 و30 يبنى 40 يبنى 100، إيه المشكلة؟ ففي الحقيقة أن العجب فيما أنشئ أول مرة، لكن أكثر الناس لا يعقلون. فهمني؟ فالعجب عندنا كل العجب في القمر ذاته آية أكبر من انشقاقه، هذه واحدة. وبالتالي نلاقي القرآن دايما يلفت نظرنا للآيات المعتادة عشان ما تبقاش معتادة. لما يحصل لك مشكلة يقول لك بس قوم صلى، قوم توضي وصلى ركعتين، محمد توضى وصلى ركعتين، لا لا، تقوم وتصلي ركعتين غير اللي فاته وغير اللي فاته وغير اللي فاته بقلب جديد وبإقبال وبيقين وبثقة. فهمني؟ إياك وإلف العادة، إياك وإلف العادة. زوجتك ست محترمة جدا ومفيش زيها، بس المشكلة إنك شايفها كل يوم وتعاملت معها كل يوم، فصار الشيطان يزين لك الغريب أو الغريبة. إلف العادة ده مصيبة، لازم تزيله باستمرار، لازم تزيحه عن قلبك. إلف العادة في عبادتك لله، إلف العادة في النظر إلى آيات الكون، إلف العادة في النظر إلى إخوانك وأحبابك. لكن أنت عشان بتشوف فلان كل يوم بتشوف فلان كل يوم خلاص صار عادي؟ لا مش عادي، ده دول إخواني وأحبابي ودولة هنتقرب معهم إلى الله ودولة كذا ودولة. كل يوم بيتجدد فيك معنى جديد. ها؟ فمحبتك لإخوانك متجددة كما أن محبتك لزوجك وولدك ينبغي أن تكون متجددة، مش جديد مش قديمة، ده جديدة، دي محبة جديدة وحياة جديدة وإقبال جديد. الكلام ده إخواني القرآن بيعيشنا فيه، بيعيشنا فيه في أمور أكبر بقى من الأشخاص في الكون والآيات اللي بنشوفها فيه. فلا بد أن نلتفت إلى الآيات الكائنة القائمة في الكون أصلا. لكن أنت عشان من يوم ما خرجت شايف خضرة وشايف نهر وشايف شمس وشايف قمر وأب وأم وحياة ما بتتهزش غير لما يحصل حاجة، طلعت صوابعك بتتحرك وجهك بيتحرك وراسك وحياتك، فمش حاسس بحاجة. لكن لو جه صبعك وقف في يوم هتبدأ تفكر، لو المعدة وقفت في يوم وما قبلتش طعام معين تبدأ تفكر. فليه ما يبقاش التفكير ده دائم؟ هو ده التدبر وهو ده التأمل وهو ده أفلا يتفكرون أفلا يعقلون أفلا، لربنا سبحانه وتعالى دائما يقول لنا في القرآن كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون آية. أي والله، حتى هذا الذباب حتى هذا النمل، فقلب المؤمن لا ينقطع أبدا عن مشاهدة هذه الآيات، ودائم دائم الذكر لله، لأن الآيات ما بتنقطع ما بتنقطع أبدا. وفي أنفسكم أفلا توصلون وغيرها من الآيات. وإن يروا آية مهما عظمت يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يبقى يا ترى المشكلة في الآية؟ المشكلة في الإرسال؟ لا، الآية قوية جدا وإرسالها قوي جدا تأثر في أي حد، بس القلب ده ما استقبلهاش. القمر ده بيشاهده كل الناس، وانشقاق القمر كل الناس اللي شافته شافته، لكن مش كلهم آمنوا. زادت الذين آمنوا إيمانا ولم تزد هؤلاء إلا رجسا إلى رجسه. وبالتالي دايما نقول فتش في قلبك، فتش في نفسك. ليه؟ في النهاية شوف أنت خرجت بإيه. إيه الدنيا بقت زي الفل ما شاء الله، رجع تاني عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بس تطلع أنت منافق من منافقي وزاني من الزنا والسارق من السراق، إيه المشكلة يعني؟ انت عاد عليك بايه؟ وجود الخير عاد علي انا بايه؟ قلبي اتغير ولا لا؟ سلوكي اتغير ولا لا؟ المساله دي مهمه جدا يا اخوان. يا ترى الايات بتؤثر فينا؟ الحوادث بتاثر فينا؟ شواهد الامور بتؤثر فينا ولا جت زي ما جتش وعدت زي ما عدتش؟ نفسي نفسي، شوف نفسك، لانها اذا انضبطت على هذا انضبط معها كل شيء. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ما معنى مستمر؟ حد يعرف مستمر يعني؟ قول دائم من الاستمرارية يعني الديموم. هو محمد شغال فينا سحر من يوم ما جه، هو معنى أكيد سحر مسلم، هو من يوم ما جه يقولوا عنه إيه ساحر، وما نزل القرآن يقولوا إيه سحاكم بالقرآن، ولما انشق القمر قالوا سحر مستمر، هو اللي قلناه لكم، ومحمد مستمر لسه في الإيه مستمر في السحر. خلاص، فهذا كان رأيهم ابتداء في محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن في القمر. فصار المشكلة ان هم مبرمجين على كده، شخص انت عمال تقول له فلان كذا وفيه من الخير كذا، لك لا لا لا هذا زنديق، هذا فاسق، هذا مش عارف ايه، ده شخص سيء، ده عامل لك ايه. انا عمال اقول لك له من المحاسن 1 2 3 4، ده هو اللي عمل كذا، ده هو كذا، ده هو. انت عمال تقول لا لا لا ده يا عم بازم، انت عايز نعمل لك ايه؟ احنا بديك الشواهد والايات على حسن هذا الانسان وعلى اعماله الطيبه وان الله سبحانه وتعالى فتح به كذا وكذا، وانت مصمم انه هو فاسق وزنديق. خليك بقى عايش في حياتك انه فاسق وزنديق، نعمل لك ايه؟ واضح. احنا مين نقول لك محمد صلى الله عليه وسلم وادي القران مش عارفين تاتوا مثله، وادي القمر انشقته، لا لا ده سحر، ده سحر، ده سحر. خلاص خليك قول ده سحر، وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقيل مستمر يعني قوي شديد. خلاص، من قولهم استمر الشيء يعني قوي واستحكم. خلاص، يبقى يقول لك استمر مش معناها من الاستمرارية، لا لا لا، معناها من القوة والإحكام. معنى آخر، وهذا المعنى قاله جماعة من أهل العلم، عدد كبير جدا من العلماء قالوا سحر مستمر، قالوا ده سحر قوي جديد جدا، محمد شغال سحر بس نوادي سحر بقى مستمر. وقيل مستمر مأخوذ من إمرار الحبل. أمر الحبل يعني إيه؟ أنتوا عارفين شفتوا الدبارة؟ يجيب دبارة دبارة دبارة خيط خيط ويبرمه كده ويلفه قوي لغاية لما يبقى تحس إنه إيه؟ إنه خيط واحد، ده اسمه إمرار الحبل، يعني شدة فتله حتى يصير كالإيه؟ كالعود الواحد أو الخيط الإيه؟ الواحد. فقالوا سحر مستمر يعني موضوع إيه؟ محكم كإحكام وإبرام الحبل. وقيل سحر مستمر أي ذاهب، فيقال استمر كأنها من الأضداد، يعني معناها دام أو معناها بقي، معناها ذهب. قالوا من قولهم مر الشيء واستمر الشيء يعني إذا ذهب. خدوها معاني جديدة في اللغة هنا عرفها. وقيل مستمر يعني دائم من الاستمرارية، وقيل مستمر يعني باطل، وقيل مستمر يعني يشبه بعضه بعضا، ها وهكذا. وقيل مستمر يعني مر، مستمر من الإمرار، مر من الأرض إلى السماء، يعني السحر مستمر يعني طلع من الأرض ووصل لغاية القمر، واضح. وقيل مستمر من المرارة، مستمر يعني صار مرا، ها يبقى مر الشيء صار مرا يعني صار بشعا غير مقبول. عيشوا بقى المعاني دي العشرة اللي قالهم دولت، ده سحر دائم متصل أو وصل من الأرض إلى السماء، وسحر فظيع بشع مر كأنه، وسحر قوي محكم كإبرام الحبل. المعاني دي كلها هي دي اللي كانت بيقولوها كفار قريش، جمعها الله جميعا في لفظ واحد تحتمله لغات العرب، لأن الصحيح من قول الأصوليين أصحاب أصول الفقه أن اللفظ الواحد إذا كان له أكثر من معنى قد يحمل على كل معانيه ما دام السياق والنص يحتمله، ما دام السياق والنص إيه يحتمله. ممكن تبقى كلمة واحدة ولا يكتب معنى طبعا، وكلها تكون مقصودة وكلها تكون مقصودة. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. وكذبوا أي كذبوا الرسول مع ما عاينوا من قدرة الله وانشقاق القمر، كذبوا واتبعوا أهواءهم. فكم من إنسان يعرض عن الأدلة الواضحة كالقمر والشمس ويتبع إيه؟ ويتبع هواه. قال الله عز وجل وكل أمر مستقر. الله، يعني كل أمر مستقر؟ أنت ما كنت تقرأ الآية دي فهم معناها إيه أبو يوسف؟ يعني كل أمر مستقر يعني الأمور مستقرة يعني ثابتة، فش حاجة. هم اللي عمالين يتقلبوا وتغيروا، لكن ان محمد حق وان القرآن حق وان القمر حق وان انشقاقه حق، دي امور مستقرة ثابتة. اتعلم الحتة دي، مهم جدا يا اخوان، لان احيانا من كثرة التشويش الاعلامي بتلاقي عندك مفيش استقرار في الحقائق، دي مشكلة عندك انت. اوعى، اياك، الحقائق حقائق، الحقائق حقائق، والشواهد شواهد، والايات ايات، والاحاديث احاديث. اياك ان هذا التشويش الاعلامي او كثرة الكلام والزن على الودان يخليك تحيد على الحاجة اللي زي الشمس. خلي بالك، اي والله كثير من الشباب والمسلمين زل وضل ضلالا بعيدا بسبب هذا التشويش. يبدأ نشيل كل الشبورة دي والضباب ده وفكر في الامر كده زي الشمس والقمر، هتلاقيه اوضح من الشمس والقمر. هتجد ان الامور الشرعية اوضح من الشمس والقمر. كل شيء في هذا الوجود يا اخواني مستقر، مستقر. ارفع راسك لفوق، سيبك من الارض وما فيها من عفن. السحاب بيجري والمطر بينزل والشمس بتسير والقمر بيسير، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون والنجوم تخرج وكذا. سيبك بقى من اللي في الارض والمشوش ده، كل امر هنا لا يتزعزع ولا يضطرب، كله في مكانه ثابت. امر هذا الكون يا اخواني قائم على الثبات والاستقرار، واللي خلق الكون هو الذي انزل الشرع، الا له الخلق والامر. فأمر ربنا وشرع ربنا مستقر وثابت، كل زعزعة تحصل. أحيانا أصحاب الحق لما يلاقوا الشبورة دي يفتكروا لا كده الإسلام هيذهب، كده الدنيا كذا، كده الإخوة هيضيعوا والإسلام هيضيع. أنت بتتكلم في إيه؟ كل أمر مستقر، الأمر الكوني والأمر الشرعي مستقر. كل أمر عموم، اللي هيخصص حاجة يقول لنا الدليل، لكن ربنا أطلقها عامة. كل شيء في موضعه، في زماني، في توقيته، كل أمر مستقر. استقرار يحكم كل شيء حولنا، رأيناه في خلق الله جميعا. فلماذا نحن مضطربون في شرعه؟ لا والله ليس إلا الاستقرار، بس المشكلة عندك أنك ما كنتش عارف الشرع. لو عرفته ورأيته كما ترى القمر، وقعدت كده طالب علم محترم وتقرأ الدليل وتمتلئ به وتقرأ شروح السلف الصالح له، خلص زي القمر، والله كالقمر بل أكثر وضوحا إن هو ده الحق. فانتبهوا لهذا يا إخواني. ها، دورة النجوم والأفلاك، سنن الحياة، النبات، كل مرة نحط البذرة وتطلع بنفس الطريقة. ها، ورقة الياسمين، ورقة النرجس، ورقة الوردة العادية، ورقة الكوسة، ورقة الأرنبيط، تلاقي الورقة دي تزرع في أي حتة تطلع هي ولا هي مش هي؟ لا، ده الفرع الواحد، الورق ده يبقى قصد بعضه ولا ورقة بعدين ورقة ورقة بعدين ورقة، مستقر ما بتختلفش، صح؟ فسبحان الله، كل شيء هيتصل بالملك العزيز سبحانه وتعالى يكون مستقر. الاضطراب عندنا احنا، الاضطراب في ارائنا نحن، الاضطراب في افكارنا نحن، الاضطراب في عواطفنا نحن، الاضطراب في احوالنا نحن، فاهمني؟ الاضطراب عندك انت، لكن الادله الشرعيه والايات الكونيه ثابته مستقره. غير اقلب الدنيا واعمل لي كذا وكذا وشوف واعمل هيصه كده، انا بقول لك هو كده، ده استقرار الشرعي. ففي استقرار كوني وفي استقرار شرعي، كل امر مستقر. تعرف لو حصل بس حاجه خفيفه ربنا يذكرك بالاستقرار ده، كل يوم انت تروح تشتري الفول والطعميه وتاكل، واخر النهار حبه رز وكذا وتاكل، والدنيا ماشيه، كل واشرب قوم واعمل قوتك، خش الحمام واخرج كل واشرب، فجاه كده يحصل حاجه صغيره، ها، تبدا تفكر الله ما كان في استقرار، ايه اللي حصل؟ كل يوم تفتح عينك وتشوف ناس كويس، فجأة لقيت العين في حاجة أنا مش شايف، في إيه؟ ده ربنا بيذكرك باستقرار العين، استقرار الفم، استقرار الجهاز الهضمي، استقرار الجهاز البولي، كل أمر مستقر. وفي الوقت الذي فيه كل شيء مستقر، ويتجلى في كل أمر بين أيدينا وخلفنا، لكنهم هم وحدهم مضطربون تتجاذبهم الأهواء. ولقد جاءهم من الأنباء، يبقى ما معنى كل أمر مستقر؟ ثابت. وقيل مستقر معنى تاني جميل كجمال الأول، قال لك أي منتهن إلى غاية. ما هو أنت بدأنك ماشي ماشي ماشي غاية لما إيه؟ تنتهي إلى مكان وتستقر. قال لك كل أمر له نهاية وله غاية سيستقر فيها ويثبت عندها. فيقول يستقر قرار تكذيبهم وقرار قول المصدقين حتى يعرفوا حقيقة. ماشي، قولوا براحتكم وقولوا ساح، ومحمد يقول أنا رسول وكذا وكذا، وآمن من آمن وكفى من كفى. كل أمر مستقر في النهاية كلامكم وكلام أهل الإيمان هيستقر ويثبت ويمثل بين يدي الله ويكون الفصل فيه. يعني قولوا دلوقتي اللي تقولوه، لكن في قرار سنصل إليه. ده المعنى الثاني للآية. وقيل أي لكل أمر حقيقة، ما كان منه في الدنيا فسيظهر، وما كان منه في الآخرة فسيعرف. ده معنى استقرار الأمور، يعني معرفة الحقائق فيها. اختلفوا كما شئتم، ولكن فيه قرار، فيه نهاية، فيه حقيقة هتظهر في النهاية بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، أو في الدنيا أو يظهرها في الدنيا. وكل أمر مستقر، قال كل أمر ذو استقرار أو زمان استقرار أو مكان استقرار، هو مستقر ومكان مستقر وزمان مستقر، كل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء، جاء كفار مكة والكفار على العموم، جاءهم من الأنباء يعني من الأنباء، من الأخبار، أخبار الأمم السابقة اللي كذبت مما قص علينا القرآن، ما فيه مزدجر. ما معنى مزدجر؟ يزجر يعني. قال لك ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. أنباء إيه بقى بالضبط؟ إيه الأنباء اللي جات لهم؟ الأخبار السابقة. هيحكي لهم دلوقتي قصة نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وفرعون، جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي ما يزجرهم عما هم فيه، أو الآيات الكونية زي القمر كم ده فيها مزدجر عن قولهم، أو أنباء الآخرة جالهم خبر الآخرة وذكر الجنة والنار ما فيه مزدجر. ففي كذا شيء يخلي الواحد يزدجر عما هو فيه من الخطأ، إن يشوف الأمم السابقة، إن يشوف الآيات الكونية، إنه يقرأ الآيات الشرعية بما أخبره الله بما سيكون من أمر الآخرة. دي بنسميها المذكرات، اللي يقول لك أنا في غفلة ومش عارف أعمل إيه، نقول له القرآن بيجمع لك الكلام ده، قصص القرآن، الآيات الكونية اللي بيشير إليها القرآن اللي أنت بتشوفها حولك من سموات وأرض ونبات وزراعة وحيوان الأمر الثالث ما ينبئك به القرآن من أخبار قادمة وتحدث كما أخبر القرآن. ولقد جاءهم ما من الأنباء ما فيه مزدجر، زجرته يعني نهيته عن السوء وعظته. خلاص. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. الله، حكمة بالغة، كما قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه قال عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. مشكلة عندك إنه القلب ما فيهوش إيمان، في ضعف في كذا، لكن الآيات أوضح ما تقول، فما تغني النذر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصل الأمر زي كده بقى يعمل إيه؟ فتول عنهم، يعني أعرض عنهم. خلاص تنصحت وجبت الآيات وشافوا قمر انشق وكذا، تعمل إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ما كان لا معه جيش ولا دولة، بل كانت الصورة صورة إيه؟ مكية. فكان عصر استضعاف، ما كانش لسه بقى فقاتلهم ولا خذوهم اقتلوهم، كانش لسه القتال وكان المسلمون مستضعفين. فكل وقت وله ايه؟ وله اذان. فتولى عنهم بهذه الايه منسوخه بايه السيف، لما نزلت ايه السيف الايه الخامسه من سوره التوبه وجاء الامر بالقتال وصار للمسلمين دوله، جاء الحكم الاخر. تولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، انتوا شايفين كلمة فتولى عنهم في وقف عندكم ولا مفيش؟ في ايه في المصحف؟ ميم. ميم مشدودة لتحت ولا مش مشدودة؟ الميم العادية دي اللي مش مشدودة لتحت ديت ها تعني وقف لازم، لازم توقف، ما ينفعش توصل. ليه نسمع كده وصلت؟ فتولى عنهم يوم يدعو الداع. يتولى عنهم يوم القيامة؟ لا، ده تولى عنهم الآن. فتولى عنهم، وقف، وقف لازم عشان المعنى ما يتغيرش. بعدها قل يوم يدعو الداع إلى شيء نكر، يعني واذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. مين الداعي؟ حد يعرف؟ ها؟ تهددين لي؟ إسرافيل. مش كده، مش هو اللي هينفخ في الصور؟ ها؟ هو سموه الداعي عشان كده، هو اللي هيدعو الخلائق جميعا بهذه النفخة. خلاص؟ طيب، يوم يدعو الداعي قيل مقدر أذكر أو يخرجون، يعني يخرجون يوم يدعو الداعي. اللي لكن قصد المحل يوسع المكان. دراجة ولا عجلة ولا يعمل حاجة؟ دراجة ولا سيارة؟ سيارة. طب احسبها طيار. طيب، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ما معنى النكر؟ ها؟ منكر، أمر فظيع. بيقول لك سيبهم يو إلى أن يدعو الداعي إلى شيء فظيع ينكرونه هم استعظاما لهم لعدم تقدم العهد لهم بمثله. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خلي بالك الكاف عليها إيه؟ ضمة. في قراءة ابن كثير عليها سكون، تبقى إيه؟ إلى شيء نكر. وقرأ مجاهد واقتدى بكسر الكاف، تبقى إيه؟ نكر. واضح؟ طيب، أي نكرا صيغة المبني المجهول. خشعا أبصارهم، في اليوم اللي يخرجوا فيه دوت، اليوم المنكر الفظيع ده، حالتهم أنهم خشع الأبصار. خشع، مش خشعا أبصارهم. خشع جمع إيه؟ خاشع. وفي بعض القراءات كقراءة حمزة والكسائي وابو عمرو وابي عمرو قالوا خاشعا أبصاره. الاثنين صح. يعني الاثنين صح، يعني لغة، لغة، لأن في جمع وجاي متأخر، أبصار خاشعا أبصارهم أو خشعا أبصارهم. قال الفراء الصفة إذا تقدمت على الجماعة، أبصارهم هنا جمعه، تقدمت الصفة اللي هي خشعا، جاز فيها التذكير والتأنيث والجمع. طبعا بيتكلم عن جمع التكسير. خلاص، خشعا أبصارهم يعني يخرجون، حالتهم أن الأبصار خاشعة. طب ما معنى الأبصار خاشعة؟ حد يعرف يعني إيه بصر خاشع؟ واحد يوصف لنا كده، يبص لنا كده خاشع يعني إيه؟ يعني عامل إزاي؟ كده؟ لا كده متقطئ العنق أو الرقبة، العين نفسها مش قادرة تترفع. خشعا إيه؟ أبصاره. والخضوع، الخشوع في البصر هو الخضوع والذلة، وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن العزة والذلة يتبين فيها، بيظهر في الإيه؟ في الأبصار. يخرجون من الأجداث، ما معنى الأجداث؟ القبور. القبور هو الموقف ده يوم يدعو الداعي. الموقف فظيع فعلا ولا مش فظيع؟ طبعا، تتشقق السماء والأرض تبدل غير الأرض، والنجوم، النجوم اللي هي أكبر من حجم الأرض تتساقط وتتهاوى، والبحار تصير نيرانا تتأجج. نكر ولا مش نكر؟ أمر منكر جدا، فظيع جدا، لا يطاق. كل مش بعد كل أمر مستقر صار كل أمر إيه؟ الله الله الله الله، ده استقر استقرارا آخر، ده استقر في الأخيرة بقى، أمور الأخيرة، لكن ده كان مؤقت. مش بقول لك كل ما هو آت قريب، ها، كل ده صار إيه؟ لا شيء. سير الجبال وتشققت الأرض وتهاوت النجوم، إذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتثرت وإذا وإذا وإذا، تقرأ سورة الانفطار والتكوير لتعلم أنه فعلا أمر نكر. يخرجون حين يحصل هذا الأمر النكر، هذا الأمر العظيم، تمتخيل يعني كل البشر اللي مضوا والباقين الآن ومن سيأتي، إيه معنى إن هم يخرجوا من بطن الأرض؟ تمتخيل المنظر ومش متخيله؟ تخيل الزحام والاكتظاظ والحشر والشمس تدنو. أمر نكر، الأمر نكر. متخيل كل واحد خارج بسرعة كده من قبره وعمال يدور وعريان وهيروح فين، ولاقي نار تحشره من اليمن وحين أرض محشر، وحين موضوع اختلف تماما، وبدلت الأرض وغير الأرض والسماوات. هذا يوم عسير فعلا، نسأل الله أن يجعله يسيرا. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث جمع إيه؟ جدث اللي هو القبر، إيه؟ لكثرتهم واختلاط بعضهم ببعض عاملين زي الجراد. شفت الجراد قبل كده ولا شفتوش؟ إيه؟ حد شاف الجراد؟ لما يخرج فوج جراد مرة واحدة بتشوفهم بيعمل إزاي؟ تنط كده تنط كده تنط كده ودي تنط كده، كل واحد محتار. إيه؟ هذا حالة الناس، أو هذه حالة الناس يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم لكثرتهم واختلاط بعضهم ببعض جراد منتشر، منبث في الأقطار، مختلط بعضه ببعض، مهطعين إلى الداع. الداع اللي هو مين؟ للمرة الثانية إسرائيل. يعني مهطعين بقى، قيل مهطعين يعني مسرعين، وقيل مهطعين يعني مقبلين، ومهطعين يعني عامدين، ومهطعين يعني فاتح ودنه كويس قوي، فاتحين آذانهم إلى الصوت. لكن أشهر تفسير هو الإسراع، كله طالع يجري ناحية الصوت. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. ده يوم صعب شديد، ليس بشديد على المؤمنين، إنما هذا القول قول مين؟ كافرين. حينئذ يظهر من له ظل، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من يشرب من الحوض، من يفسح له، من يخرج من وسط هذه الجموع ويدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فالموضوع يا أخواني جد وليس بالهزل. الهزل هو اللي احنا عايشينه دلوقتي، والغفلة هي اللي احنا عايشينها. وهذا الأمر كما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة أمر قريب، أمر قريب. فنسأل الله عز وجل أن يجعله خير أيامنا. اللهم اجعل يوم القيامة خير أيامنا، اللهم اجعل يوم القيامة خير أيامنا، ولا تؤاخذنا بما أخطأنا وبما نسينا وبما فرطنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.